أكثر بيتهم جباحي لم فوق مهنجم صاحي قاحي يا تهامي قاحي ما تخضع سوى لما أطول حاشا لم زران اقترك على قامو جحيم وشوقع ومدم يقلبو مستنقع ومتاريخ باسمه مشهود خلي لم أعادي ديدو ومساح لنا مردود وما دام قوي موجود وفنص ومتهامي موجود طلقنا حياة مدله من يوم ما نصابنا مقله قله يا نداله قله زرنوقه وصابري محدود ومجحت زهمام أباسي شدوا بأسكم من باسي يا حيسي فداكم راسي من شيتي سنانا مفقود أرضي كل أبوها موتوا إيتوا لو تحبون إيتوا لحما معتدي مفتوتوا وأنا في خبوتي محشود أبيتم أولي صبروا لم غازي مجهز قبروا منتظروا أنا منتظروا جهزتم لضوء مخدود يوم من نصر لي محسوبوا في باب السماء مكتوبوا ذوبوا في لهيب ذوبوا حبل الله مني مشدود قلبي في زبيد مشبوكوا وأنا لما أدي شوكوا بوكوا من بلادي بوكوا ومحتل شي يمسي مكبوت قد حان ملقا ومساءه عينك يا غبي دماءه لله بطل النخماءه والليله قدنك مصيود من هو ثم أولك مثلي شد أسهم ورسي رجلي يا ليل مدافئ